يقول المفكر الانجليزي المعاصر جدا طرح سؤالا يقول هل يمكن ان نقع يوما تحت ورقه الخطر الاسلامي؟ اراد ان ياتي يعني ببعض الاجوبه فقال اجل انهم اليوم رعاه متفرقون لا نرى عزما اكيدا لدى شبابهم يحملهم على التضحية ولا نرى عند ذوي الرأي والوجهة فيهم أنهم يستطيعون الجلوس معا جلسة جدية يتحدثون فيها عن مشاكلهم فضلا من أن يتمكنوا من حلها. ففي طوال 13 قرنا ونصف من تاريخ الإسلام يصعب أن نشير حتى سنوات قليلة إلى حالة واحدة اجتمع فيها ممثلون من جميع أقطاع العالم الإسلامي ليتشاوروا في مشاكل تعنيهم جميعا وليقروا اتباع طريق واحد في العمل. تكلم بعد ذلك نختصر بكلامه يقول يعني ان المسلمين قد يستمرون مده طويله من الزمن في هذا التفرق والتجرد. يقول لكن ينبغي الا نبالغ في تقدير طول هذه المده لان هناك ظاهره كثيرا ما يهملها الباحثون في حركات المجتمع الاسلامي مهما كان نوعها وهي انها تنضج بسرعه مدهشه حتى ان وجودها كما اشار الاستاذ لاتنيون ده احد المتفقين الفرنسيين الاستاذ راحتين حتى ان وجودها ينظر ان يقصر على بال احد قبل ان ينبني عليه بها ويروع العالم. والمساله الكبرى هي مساله الزعامه فحينما يجد الاسلام صلاح الدين الجديد رجلا يجمع بين الحنكه السياسيه العظيمه وبين شعور برسالته الدينيه يبلغ اعماق نفسه فانما عدا ذلك ينحل من تلقاء نفسه. اما الامريكي جورج ستاكتون يقول في كتاب الشرق الاوسط في مؤلفات الامريكيين يقول ان المآثر التي قامت بها الشعوب التي تتكلم اللغه العربيه وذلك بين القرن 9 إلى 12 كانت عظيمه لدرجه تخمر اثامنا وان شعوب الشرق الاوسط سبق لها ان قادت العالم في مرحلتين طول 1000 عام على الاقل قبل ايام اليونان وفي العصور الوسطى لمده 4 قرون وليس ثمة ما يمنع تلك الشعوب من ان تقود العالم ثانيه في المستقبل القريب او البعيد. يقول رجل فرنسي استاذ فرنسي لطلابه كتان الاحتلال الالماني لفرنسا في الحرب العالميه الثانيه يقول الذي حكى هذه القصه قال العربي كان يتلقى العلم عليه في ذلك الوقت قال لمن يريد ان يربيهم للمستقبل من ابناء بلادهم منبها اياهم ويريد يعزي اولاد بلادهم لدى الفرنسيين عن الاحتلال الالماني قال ان الخطر الذي داهمهم من الالمان ليس هو الذي يخافه عليهم وعلى مستقبلهم وانما الخطر الجدير بالخوف هو ما يمكن ان تاتي به هذه الشعوب التي تربط خلف البحر الابيض المتوسط لان خطرها هو الذي يهز الكيان ويزلزل الاركان. هذا في حاله العرب يعني والمسلمين كانوا في اشد حالات يعني الضعف. لورانس براون يقول لقد كنا نخوف بشعوب مختلفه ولكننا بعد الاختبار لم نجد مبررا لمثل هذا الخوف. لقد كنا نخوف من قبل بالخطر اليهودي والخطر الاصفر باليابان وتداعمها على الصين وبالخطر البولشوي الا ان هذا التخوف كله لم نجده كما تخيلناه لاننا وجدنا اليهود اصدقاء لنا وعلى هذا يكون كل مضطهد لهم عدونا الف. ثم راينا ان الفلاسفه حلفاء لنا اثناء الحرب العالميه الثانيه. اما الشعوب الصفراء فان هناك دولا ديمقراطيه كبرى تتكفل بمقاومتها ولكن الخطر الحقيقي كامن في المسلمين وفي قدرتهم على التوسع والاخضاع وفي الحيويه المدهشه العنيفه التي يمتلكونها. الا انهم السبب الوحيد في وجه الاستعمار الاوروبي. هذا ايضا سالازار يصرح في حديث له الخطر الحقيقي انما هو الذي يمكن ان يحدثه المسلمون من تغيير نظام العالم. فقيل له انهم في شغل عن ان يفكروا في هذا بخلافاتهم ونزاعاتهم فقال اني اخشى ان يخرج من بينهم من يوجه خلافهم الينا. ويقول احد علماء السربون في مؤلفاته ان العالم فيه 3 قوى قوه الشرق وقوه الغرب طبعا الان حصل التغيير وهناك قوه ثالثه لو عرفت نفسها فأمكنها أن ترث القوتين، وهذه القوة هي القوة الكاملة وراء يقظة المسلمين، لأن لهم نظرة انفردوا بها عن العالم في تنشئة الرجال. وقال أحد المسؤولين في وزارة الخارجية في فرنسا سنة 51 يقول: ليست الشيوعية خطرا على أوروبا فيما يبدو لي، فهي حلقة لحلقات سابقة، وإذا كان هناك خطر فهو خطر سياسي عسكري فقط، ولكنه على أي حال ليس خطرا حضاريا تتعرض معه مقومات وجودنا الفكري والإنساني للزوال والفناء. إن الخطر الحقيقي الذي يهددنا تهديدا مباشرا عنيفا هو الخطر الإسلامي، والمسلمون عالم مستقل كل الاستقلال عن عالمنا الغربي، فهم يملكون تراثهم الروحي الخاص ويتمتعون بحضارة تاريخية ذات أصالة، وهم جديرون أن يقيموا بها قواعد عالم جديد دون حاجة إلى الاستغراب، أي دون حاجة إلى إذابة شخصيتهم الحضارية والروحية بصورة خاصة في الشخصية الحضارية الغربية. وفرصتهم في تحقيق أحلامهم هي في اكتساب التقدم الصناعي الذي أحرزه الغرب، فإذا أصبح لهم علمهم وإذا تهيأت لهم لحساب الإنتاج الصناعي في نطاقه الواسع انطلقوا في العالم يحملون تراثهم الحضاري الفتي، وانتشروا في الأرض يبنون منها قواعد الروح الغربية ويقذفون رسالتهم إلى مساحف التاريخ. وقد حاولنا خلال حكمنا الطويل في الجزائر أن نتغلب على الشخصية التاريخية لشعب هذا البلد، فلم نأل جهدا في صوغ شخصية غربية لهم، فكان الإحباط الكامل نتائج مجهودنا الضخم الطويل. إن العالم الإسلامي يقعد اليوم فوق ثروة خيالية من الذهب الأسود والمواد الأولية الضرورية للصناعة الحديثة، وهو في حاجة إلى الاستقلال باستغلال هذه الإمكانيات الضخمة الكاملة في بطون سهوله وجداره وطحانه، فهو وسأمله هذه العبارة، فهو في عين التاريخ عملاق مقيد، عملاق لم يكتسب ذاته بعد اكتشافا تاما، فهو حائر وهو قلق، وهو كاره لماضيه في عصر الانتقاض، راغب رغبة يفارقها شيء من الكتم أو بعبارة أخرى من الفوضى في مستقبل أحسن وحرية أوفر. فلنعطي هذا العالم ما يشاء، ولنقوم في نفسه الرغبة في الإنتاج، ولنصنع له ما يشاء من منجزات الصناعة الحديثة، شرط أن نستعد به عن الإنتاج الصناعي والفني. فإذا عجزنا الفن يعني التكنولوجيا، فإذا عجزنا عن تحقيق هذه الخطة وتحرر العلماء من قيود جهله وعقدة الشعور بعجزه من مجارات الغرب في الإنتاج، فقد بؤنا بالإخفاء الذريع، وأصبح خطر العالم العربي وما وراءه من الطاقات الإسلامية الضخمة خطرا دائما يتعرض به التراث الحضاري الغربي لكارثة تاريخية ينتهي بها الغرب وتنتهي معه وظيفته القيادية. أما جوزيف يونغ كتب كتاب اسمه الحساب الاخير الذي اقترب، الحساب كان تصفيه الحساب، الحساب الاخير الذي اقترب، يقول: الحساب الذي سيتولى يعني ان يخلص الحساب الاخير، يعني ان العالم الاسلامي سيفيق وسوف ينتقل من العالم الغربي واليهود الصهيونيه ويتولى هو حسابه. يقول: ان العالم الاسلامي قد أفلت من قبضة النوم الذي أعدته ونسق أحسانه للاستعمار الأوروبي، وإن العالم الإسلامي يزرع الخطى إلى الشباب فيطبق حسابه مع الاستعمار الأوروبي الصهيوني، وهو حساب عسير رهيب. جاء في مجلة التاريخ الجاري الأمريكية أيضا مقال بعنوان: محمد عليه الصلاة والسلام محمد يتهيأ للعودة، يعني أعقبها عنوان آخر معناه: إن المسلمين رقدوا 500 سنة وهم يتحركون الآن ويتوسبون إلى الكفار. وقال البير ماتادور: إن هذا المسلم الذكي الشجاع قد ترك لنا حيث حل آثار علمه وفنه، آثار نجده وفخاره. إن هذا المسلم الذي نام نوما عميقا مئات السنين قد استيقظ واخذ ينادي فانذا لم امت اني اعود الى الحياه لا لاكون اداه مضجعه او كتلا اثريا تسجلها العواقب الكبرى. ثم قال ومن يدري البلد الدول يقول ومن يدري قد يعود اليوم الذي تفتح فيه بلاد الفرنج مهددة بالمسلمين فيهبطون من السماء لأخر العالم مرة ثانية في الوقت المناسب أو الزمن المنقول. لست أدعي النبوة ولكن الأمارات الدالة على هذه الاحتمالات كثيرة لا تقوى الذرة ولا الصواريخ على وقت تيارها. هذا ما يقوله شخص يستقرئ أحداث التاريخ وعبره. فماذا يقول الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى انه الا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم؟ اوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير من النصوص التي تبشر بان المستقبل حتما للاسلام. هذه حقيقه يعني كما نؤمن بها تماما كما نؤمن ان الشمس غدا تشرق من المشرق. يقول الله تبارك وتعالى في شأن هؤلاء الكفار يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. أمر تخيل أن هذا النور تخيل يهود والنصارى يعود ويحاولون إطفاءه بأفواههم والله عز وجل لا يأبى إلا أن يتم نوره. أنظر إلى هذا من هذه السورة الرائعة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويحفظ الله فعوما ما يفعلون الآن في كل بقاء العالم الإسلامي يحاولون إبقاء نور الله ويحاولون وقت الصحوة الإسلامية في أفواههم وبكل ما أوتوا من قوة. انظر إلى خيال نارا أو نورا هناك الزمان يحاولون أن يطلوه كل واحد ينفق حتى يطلق بفمه ويحفظ الله إلا أن يتم نوره ولو كان الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. حتى وان كرهوا فلا بد ان تتحقق كلمه الله عز وجل. عن تميم الداري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت بدر ولا غبر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل غريب. عزا وعز الله في الاسلام وذلا يريد الله به الكفر. هذه نبوءه بان الاسلام سوف يفقد كل الكرة الارضيه. وعن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد الناس والعزى. فقلت يا رسول الله ان كنت لاظن حين انزل الله هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ان ذلك تاما. قال انه سيكون من ذلك ما شاء الله. ان ذلك تاما يعني ان وعد الله بظهور هذا الدين على سائر الاديان سوف يتحقق لا محال. فبشر عليه الصلاه والسلام وقال انه سيكون من ذلك ما شاء الله. وعن خليفه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون النبوه فيكم ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها ثم تكون ملكا عاصا فيكون ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها ثم تكون ملكا جبريا وهو ما نحن فيه الان ثم ومن زمن بعيد ثم تكون ملكا جبريا فيكون ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها ثم تكون خلافه على منهاج النبوه. فاذا سوف ينتهي الامر وسينتهي هذا الليل الحالك باشراق شمس الاسلام الجديد ثم تكون خلافه على منهاج النبوه. وفي هذا اشاره الى انه بقدر ما تقترب الدعوه من منهاج النبوه بقدر ما تكون هي المؤهله لاعاده التمكين لهذه الخلافه. ويقول ايضا صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من قبلهم حتى ياتي امر الله وهم كذلك. ويقول ايضا ان الله يبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه لن يجدد لها امر دينها. ويقول ايضا صلى الله عليه وسلم مثل امتي مثل المطر لا يزرى اوله خير ام اخره. ويقول ايضا عليه الصلاه والسلام بشر هذه الامه بالثناء والنصر والتمكين ومن عمل منهم عمل الاخره في الدنيا لم يكن له في الاخره نصيب. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أين الحسن عند رسول الله حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا؟ فقلت قسطنطينية أم رومية؟ روما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة هرقل تفتح أولا يعني القسطنطينية. وتحقق هذا بعد حوالي 700 سنة على يد السلطان محمد الفاتح العثماني. والحقيقة لهذا السلطان قصة طيبة يعني نرجو أن تأتي فرصة نتكلم بتفصيل في ترجمته وحياته. لكن إشارة عابرة إلى شيء مهم جدا يعكس أننا لابد أن نهتم بعلم الجيل القادم. لابد أن نربي أولادنا لأجل يحملوا هذه الرسالة. وإذا كنا نحن قد يعني هدينا إلى الالتزام والإسلام في سن متأخرة ربما بعد ما دخل الإخوة الجامعة أو في سنة أو كذا فنرجو أن يكون الجيل المقبل إن شاء الله أسعد حظا بأن ينشأ من صغره على هدف يعيش بالأجيال. قصة محمد الخامس باختصار شديد أنه كان ابن السلطان فكان هو صغير بالطفل الصغير كان مؤدبه شيخا يدعى أخ شمس الدين. كان هذا العالم المربي هو الذي يربيه ويهذبه ويعلمه. كان هذا الشيخ يأخذ الطفل الصغير محمد الخامس من يده كل وقت وآخر يأخذه من يده ويقل إلى الساحل عند الساحل النواب يحصل يعني هاتي عن أوروبا لأن إسطنبول يقع جزء منها في آسيا وجزء في أوروبا الحالية يعني اللي هي الأتيتالة أو إسلامبول في الحقيقة لكن أنا قلت أنها إسطنبول هي أصلا إسلامبول يعني مدينة الإسلام. فكان يأخذه يأخذ محمد الفاتح وهو صغير صغير إلى الساحل بثقة مستمرة كل فترة قصيرة فيأتي فيه ويشير إليه يقول له انظر إلى هذه المدينة التي هناك هذه المدينة هي القسطنطينية وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تفتحون القسطنطينية فنعم الجيش جيشها ونعم الأمير أميرها. ثم ينطلق يأخذ بعد ذلك من مرة أخرى يصطحب يده وهو طفل صغير فظل مدوما على هذا حتى تولد لدى هذا الصبي الصغير الهمة أن يطمع هو في أن يدخل تحت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة لهذا الجيش وبالنجح والثناء فنعم الأمير أميرها ونعم الجيش جيشها. فعاش لأجل هذا الهدف فقط لا لغاية أخرى. وهو الشيخ كان يعلم أن هذا الرجل سيكون في يوم من الأيام سلطانا فأراد أن يكون سنة حسنة أو أن يساهم في يعني تحقيق هذا النصر العظيم فأوجب في هذا الصبي من صغره هذه الهمة أن يعيش في الإسلام يعيش يؤدي هذه الرسالة ويحمي هذا الشرف. ليس كل همه أن يجمع المال وأن يخرج في منصب مرموق وأن يعيش عيشة طيبة فهذه يعني همة دون أن أصحاب الهمم العالية يهتمون بمعالي الأمور. هذا هو الهدف أن تنظر إلى أولادك أن لا يبعد أن يكون ابنك هذا الصغير الذي يرفض في المهد ويصرخ ويطيح لا يبعد أن يكون هذا هو الذي سوف يمكن الله الإسلام على يديه. فلا تحتقر ما في هذه الأجيال والأطفال من طاقة فينبغي اهتمام شديد بالأجيال المقبلة نرجو أن تكون أسعد حظا من أجيالنا. فالحقيقة مؤيدات أن المستقبل الإسلام كثيرة جدا ذكرنا منها أو يعني أولا نصوص الوحي من الكتاب والسنة ذكرنا أقوال المفكرين ومشاهير الساسة الغربيين الذين يؤكدون أيضا بهذه الحقيقة مع أننا في أشد حالة الضعف والهوان. الأمة الإسلامية تخلت عن عقيدتها الآن تعرفون الذل الذي تتجرعه مسرعا ومع ذلك هم يخافون لماذا يعرفون مكان القوة في هذه الأمة. أيضا من المؤيدات أن الإسلام هو دين الفطرة وهذا الدين حفظه الله عز وجل من التحريف فهو عبارة عن منهج حياة شامل يشمل كل مقومات الحياة والبشرية الآن في حالة تعطش إلى الإسلام. يعني والله الإسلام لو تكلم بما يراه من أحوال الكفار أو يسمعه أو يقرأه لا حكمت تمام أن هذه الأمم كلها انهارت ليست الشورية فقط التي انهارت بل العالم الغربي الآن مرتكب في حلقة الهليلة والأسباب الانهيار يأخذ بأقصاها ولا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. أيضا فيعني الحقيقة إذا أردنا نتكلم عن انهيار النظم البشرية لن نضع أمريكا في مؤخرة القائمة، لأن هي في الحقيقة في أول هذه القائمة، لأنها مع قوتها المادية الهائلة إلا أنها منهارة انهيارا شديدا جدا. والحقيقة من الخيانة أن كثيرا من الكتاب والناس يعودون من هذه البلاد فيمدحونها مدحا شديدا حتى يتصوروا أنها الفردوس المطلوب، لكن من خبر الأمر على حقيقته لوجد أن أننا يعني متقدمون عنهم بمراحل عظيمة جدا مع ما نحن فيه من الحراب عن الإسلام. فاعلموا أن إخوانكم الذين يعيشون هناك كل واحد فيه خير وفيه ولاء لله ورسوله عليه السلام، فإنه يعتبر عودته إلى مصر على ما فيها من فساد هذه أمنية عظيمة جدا، لكنه دخل في الأسر، دخل في أسر الدنيا، فقل من يرحمه حتى يعود إلى بلاد المصريين. فهم جميعا في حالة سقاء وضيق وعذاب وحرمان نعمة الحياة بين المسلمين. ولن أفصل في هذا المدى على الحديث فيه إلى مناسبة أخرى. فالمقصود أن الانهيار ليس فقط للشيوعية ولا للطغاة، لكن أيضا أمريكا في سنة من ينهار في الحقيقة، ويعني البشرية الآن كلها تبحث عن منقذ. ليس لدى الغرب ما يقدمه للبشرية على الإطلاق، ليس لهم عندهم أي شيء يقدموه للبشرية. أيضا من هذه المؤيدات أن بشائر الدعوة الإسلامية في كل أرجاء العالم الإسلامي بل في أعماق أوروبا وأمريكا نفسها تطل من جديد، مع أن الجهود التي تبذل في كل البلاد الإسلامية دون المستوى المطلوب بكثير جدا، ومع ذلك فتجد إشارة شديدا جدا لهذه الصحوة. فهذا مما يبشر باقتراب هذا الوعد والأجل المحدود. يقول الله تبارك وتعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. ويقول الله تبارك وتعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. فبعد القنوط والإياس يأتي النور والحياة. لكن هذا الدين لم يقوم إلا على يعني تضحيات وبذل وإشلاء وجماد، ولن تؤخذ مصابيح الهداية إلا بدماء الشهداء الأبرار الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. عن خفاف رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسل برجة له في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت: يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ فقعد وهو محمر وجهه، فقال: لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظمه او عظامه من لحم او عصب ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مقفة رأسه فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه، ولا يتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت ما يخاف الا الله والبئس على غنمه ولكنكم تستعجلون. انظر، تأمل هذا الحديث، مهم جدا. الحال التي نحن فيها الآن من الضعف في كثير من البلاد ليست كالحالة التي نطق فيها النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث: وقد لقينا من المشركين شدة، كان المشركون يعذبون الصحابة أشد العذاب، وحتى هرعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعدل عن يعني الدعاء لهم بتسليتهم وتعزيتهم، لأن هذه سنة من الله الماضية لابد من البلاء. ثم وفي هذه الحالة من ضعف الدعوة كانت في بدايتها والصحابة يعذبون أشد العذاب، كما جاء في الحديث الآخر: فكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يسكنا، تعذيب يعني لحر الرمضاء، فلم يسكنا أن لم يوجد تكوانا ولم يضع لنا. لماذا؟ هذه السنة ماضية من الله عز وجل. الأمر الثاني أنه في هذه الحالة حدث الاضطهاد الشديد، ماذا بشره بالأمل، يعني احيا في نفوسهم الامل بالتمثيل للدين، بل حلف على ذلك وهو الصادق المطلوب والذي نفسي بيده لن يتمنى الله هذا الامر. ونحن نقسم ايضا ان الله عز وجل لابد نتم هذا الامر كما وعد الصادق المطلوب صلى الله عليه وسلم، ولا تعلم منا ما بقى بعد حين. نختم الكلام بقصه ايضا حصلت حينما كان سراقه بن مالك يطارد الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبا بكر رضي الله عنه في قصة الهجرة، وهم المهاجران صفية من أعين قريش. تعلمون أن طرافة لما كان يتعثر به طرفه كلما هم أن يتابع الرسول

إذا كيف تقوم هذه الدولة؟ أي بلد إسلامية لو قامت فيها دولة إسلامية وكيان إسلامي سوف تنقلب الموازين في العالم كله. ومن أجل هذا تكون الحرب التي يسمها الغرب على المسلمين. فكيف تقوم هذه الدولة؟ وقف القرآن لنا ذلك. فقال فإذا جاء الوعد لهما بعثنا عليكم عبادا لنا كل بأس شديد. هذا وعد من الله، لأن الله قال وإن عدتم عدنا، يعني إن عدتم من الإثبات عدنا إلى تخصيص عبادنا عليكم. فما صفات هؤلاء؟ وصف الله صفات هؤلاء الذين يصلحون لهذه المهمة الثانية عبادا لنا كل بأس شديد، جمع بين القوة والأمانة، إني حضير عليم، إني قوي أمين. فكذلك هنا عبادا لنا كل بأس شديد، يحققون عبودية الله عز وجل وحده، وفي نفس الوقت يأخذون بأسباب القوة وليس فقط القوة ولكن بأسهم شديد. عباد لنا أولي بأس شديد. ونحن كنعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام تنبأ أن اليهود لن ينعموا أبدا بما يسمونه السلام الأبدي أبدا، بل لابد من قتال بينهم وبين المسلمين، يمكن الله فيه للمسلمين وينصر المسلمين فيه حتى الشجر والحجر. يقول عليه الصلاة والسلام لن تكون مساعة حتى تقاتل اليهود حتى يتبع اليهودي وراء الشجر والحجر، فيقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله إلا الغرقة فإنه من شجر اليهود. المقصود بالشاهد هذا الكلام أن الرسول عليه السلام لن يقول يا عربي يا قومي يا نعبي يا مصري يا فلسطيني أو يا فلسطي، هذه النسبة صحيحة، لن ينادي بهذه المسميات ابدا، وانما يقول يا مسلم يا عبد الله. فهؤلاء فقط هم الذين يحققون هاتين الصفتين الاسلام والعبوديه لله، هم القادرون على ذلك. فالخلافه ايضا لن تعود الا على منهاج النبوه، قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكون خلافه على منهاج النبوه. فالامه المخاطبه والجماعات الإسلامية مخاطبة، والأحاد والأفراد كلهم مخاطبون بأمر واحد، كل واحد إما عاهد الله عز وجل عليه وليأخذ منا الآن، فنحن نقترب جدا من وقت النصر والتمكين لهذا الدين في الأرض. هذا الطريق هو آية في سورة الرعد، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لو أن كل واحد بجد وبهمة عالية عاهد الله عز وجل أن يغير ما في نفسه مما لا يرضي الله من صفات او اخلاق او تفريط في حق الله وفي جنب الله، وعزم على ان يصلح نفسه من الان، لو كل واحد لم يسوف ولم يؤذيه، لو ان الامه بعد ذلك قامت في توبه جماعيه كتوبه قوم يونس عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام، اذا يعني يكافئنا الله عز وجل بان يغير ما بنا من احوال ومن ترد ومن هوان. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ثم بعد ذلك الأخذ بكل أسباب القوة في سبيل التمكين لهذا الدين. بعض الناس يهربون من مواجهة الواقع ويحسبون أن السنن الكونية تجاه من وضحاله، لأننا موحدون سوف تنزل علينا الملائكة وتنصرنا حتى لو قاتلنا بالسهام والشراب والنساء. وضع السنن لا تحاد أحدا، حتى الآن إن الأنبياء جرحوا وقاتلوا وعانوا كثيرا جدا، وكأي من النبيين قاتل معه الديون كثير. واضح. فالسنة لا تحابي احدا. كثير من الناس يعني يفزعه البول الشافع بيننا وبين الكفار في اثبات الحضارة والقوة والعلم والمال وغير ذلك، فيستسلم ويتخاذل ولا يجد سبيلا الا ان يقول سوف تنزل المعجزات من السماء تنصرنا على اعداء الله، سوف تنزل الملائكه وتحاربوا. نعم، لكن الم يقل الله عز وجل واعدوا لهم ما استطعتم من قوه؟ الم يقل عباد الله الذين سوف يؤدبون اليهود ويغل لهم بانهم عبادا لنا قل باس شديد، مش حتى باس فقط لكن باس شديد. يهربون من مواجهه الحقيقه الى الاحلام والامانيين، بعضهم يقول ننتظر حتى يخرج المهدي، كل شيء سوف يحل. السنن سوف تحابينا لاننا يعني موحدون، السنن لا تحابي احدا. الكافر اذا زرع الارض وحرثها ورعى الزرع ينجي، الارض لا تقول له انت كافر لن ازرع عليك. وفي نفس الوقت المسلم هو مسلم وموحد، لكن اذا قصر لن يعني تقول له سوف ام بالنفي انك يعني موحد. نحن يجب ان نكون على يعني على يقين بان يعني النص هذا له سنن كما قال عز وجل: وتلك الايام نداولها بين الناس يوم لك ويوم عليك هكذا دواليك، ولولة الانصاف للساعة ولولة الحق إلى قيام الساعة. لابد أن تكون العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. لكن هذه السنة يعني نحن إذا تأملنا حال بريطانيا، بريطانيا في يوم الأيام كانت تسمى الإمبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس. الآن بريطانيا عبارة عن كوكب يدور في سلك أمريكا تابع لأمريكا. فنفس الشيء تستطيع الله تبارك وتعالى بقوته أن يذيب أمريكا أيضا ويحفظها ويذلها إذا خرج من يعني يسرون الحياة الدنيا بالآخرة. فالذي ينصر المؤمنين أساسا ليس هو الأسلحة ولا المال، وإنما هو الله عز وجل. وينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. لكن ينبغي الأخذ بالأسباب واستقرار الوسع في الأخذ بهذه الأسباب. كل ما يمكن أن يكون قوة تضاف إلى رصيد المسلمين فينبغي عدم التفريط فيه إلى أن يأذن الله عز وجل للتمكين لهذا الدين. أما مكائد المشركين وحيله فالله عز وجل زودنا فيما مكت فيه هذا: إنهم يكيدون كيدا فأكيد كيدا فماهر الكافرين أم إنهم رويدا. ينفقون الأموال نعم فتروا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يقول تعالى: وما للظالمين من نصير. وكل هذه لكن المسألة هي الأخذ بالأسباب واحترام السنن الكونية واحترام السنن الشرعية أيضا وعدم التعجل والتهور. حينئذ يعني يكافئ الله تبارك وتعالى من يقيمون دينهم في أنفسهم ويجتهدون في فتحه ونشره وجهاد في سبيله كما يقول عز وجل: ونريد أن نمن هي منا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ويقول تبارك وتعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. فهذا الوضع الذي نحن فيه المذلة والهوان والضعف والقهر وخيانة الحكام وكل هذا ليس جديدا، حصل امثال كثير جدا في التاريخ الإسلامي. نعم، وحصل أن الأمة نهضت من الكبوة وقامت من العصرة. حصل هذا مثلا لما فلسطين دخلت قيادة الصليبيين ما يزيد على 90 سنة ومع ذلك حررت فلسطين الآن في أيدي اليهود لا وصلت إلى يعني 43 سنة أو 44 سنة. فعاشت يعني اليهود استولوا على أو الصليبيين استولوا على بيت المقدس مدة أطول من هذا. وقيض الله عز وجل نور الدين زنكي وقيض صلاح الدين الأيوبي فمكن الله لهذا الدين على أيديهم. كذلك فضل الاستطاعة وغير ذلك حصل كثير من المواقف كان المسلمين في أحوال فريدة من حالنا. فالأمل سنة لله وعبرة التاريخ يعني تعطينا العبرة أن هذا الشيء ممكن ما هو الاستطاعة أن يمثل الله تبارك وتعالى المسلمين على ما هم فيه من بعض. ولكن من أين يبدأ الحل؟ من أين يبدأ الحقيقة حتى لا نهرب من مواجهتها؟ في كل واحد منا يبدأ التحول. التحول يجب أن يبدأ الآن وبلا تأجيل في كل واحد منا يراجع نفسه كيف حاله مع الله؟ هل يخطط لخلق الله؟ هل يبذل كل ما عنده لله؟ وهكذا يراجع ويصلح حاله مع الله ويبدأ يبذل. في هذه الحالة ينطبق علينا قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه الغاية. فإذا غيرنا بأنفسنا حتما سيغير الله تعالى هذه. والله تعالى أعلم. الغرب يوجد فيه فقوة إسلامية كبيرة ويتنفع الحرية والإشاعة لا مسير لها في بلاد الإسلامية، والشباب المسلم متعرض لمسائل اقتصادية وأمنية مما يجعل الكثير منهم يفكر في الهجرة إلى بلاد الغرب، كما هو الحكم الشرعي السفر إلى بلاد الغرب المتاخرة. وهل هناك فقوة إسلامية حقيقية في الغرب؟ طبعا يعني احنا لما نتكلم على روح صحيح يستعمل الان في اوروبا وامريكا مصطلح الصحوه الاسلاميه، هذا مصطلح يستعمل هناك ايضا والكلام في ذلك يطول. فهي صحوه نسبيه صحوة نسبية، والوجود الإسلامي في الغرب ما هو إلا قطرة في بحر النسبي من الفتن، كرساء موج من فوقه موج من فوقه ظلمات. فالوضع في الحقيقة ليس كما نحاول أن نقنع أنفسنا، يعني مثل الترى أولاد أخرى غرباء في السينما وغرباء عن الوضع كل شيء في الغربة تتحقق فيه في الحقيقة. يعني تعرفون القصة التي تحكى أن الرجل رأى يعني رأى حمارا وهو يريد أن يأكل الحمار، فقال ما أشبه أذني الربن الأرنب، وهو يريد أن يقنع نفسه حتى يأكله. فهذا الأمر الإخوة يريد بعضهم أن يبيح لنفسه أن يذهب إلى هذه البلاد الإقامة، فيحاول أن ينتحل هذه المعاريض، يقول إن نفسي إخوة أنا سأروح المسجد الإسلامي. جميع الإخوة بلا استثناء يعانون أشد معاناة، وما من أخ إلا وإن أمل الأسمى في الحياة أن يعود من البلاد المسلمين، بس المشكلة أنه إذا تعود على نمط الحياة هناك يصعب عليه أن يتكيف هنا إلى عاد، ويصعب أن يصبر على سوء أخلاق الناس هنا وشدة الحياة، وهي ذلك من العوامل عوامل التنفيذ. لكن العاقل دائما يعرف كيف هذه الأمور ويحسن تقدير العوامل. دائما الواحد يشتغل يعني الموضوع ان الواحد يقول انا اروح لك وحط بعض المصالح وكذا بدون ان تمثلني هذه الفتن. يعني الحقيقه هو شكله بطائر يريد ان ياخذ الحبه من الفخ، فاين ذلك الطائر الذي يستطيع ان يلتقط الحبه دون ان يقع في الفخ؟ ويذكرنا ايضا بقصه ذلك القرد، تحكي قصه القرد راى سمكه تطالع امواج الدخان وتصعد يعني وتغطب بحاله عناء من امواج شديده لا تتمكن من الاستقرار في داخل الماء، فاراد هذا القرد ان يلاجئها فاشفق عليها فاخذها وحملها حتى يلاجئها من الامواج، وكان اطلع على ماذا اخذها ووضعها في يعني منطقه رمليه جافه حتى لا تعاني من الامواج. فطبعا هلك معروف هذه المسيره. نحن بصفتنا مسلمين، ولا اقول كمسلمين لان هذا تعبير يعني افضل ما نقول كمسلمين، لان نحن في الحقيقه مسلمين، لكن نحن بصفتنا مسلمين لا يناسبنا ابدا الحياه مثل هذه البلاد، ليست لامثالنا، ليست لصاحب الدين. يعني هذه البلاد لا تصلح لمن عنده دين ولا لمن عنده اولاد. واضح؟ حتى الناس الذين ليس عندهم دين في اوروبا او امريكا اذا وصل ابنه السابعه او التاسعه من عمره يغرى الى بلاد المسلمين ويعود لانه يعرف المصير المدمر المقطوع به اذا بقي لاولاده في هذه البلاد. فهم يعيشون في جحيم الحقيقه. لا تتصوروا من يعني الصورة المزيفه التي تعطى للشباب عن هذه البلاد، وارجو ان تكون في فرصه اوسع من الكلام. لكن انا الخص الحقيقه الموقف من هذا واكرر الكلام يعني يقولون ان الاستقاره الامريكيه والبريطانيه وكذا الاستقارات الغربيه تشرع من الامتحان والطابور الطويل الذي يقف امامها طمعا في الحصول على تاثير الدخول الى الجنه المعهوله. انا اتذكر قصه ومن هذه القصه اقتبس جزءا من ايه في سوره البقره، واقترح على الاستقاره الامريكيه وغيرها ان تكتب لافته امام هذه الاستقاره يكتب عليها انما نحن فتنه فلا تكفر، حتى يقيموا الحجة على من يريد ان يدخل هذه البلاد قبل ان يدخلها. فانما نحن فتنة فلا تكفر، يعني ما اقول ان من يدخل هناك يكفر، لكن لا تنسوا ان هذه العجينة من الشباب الاسلامي الذي يتواجد في المراكز الاسلامية والانشطة الاسلامية لو قارنت وعملت نسبة بين الذين يترددون على المساجد ويحافظون على دينهم وبين هؤلاء الذين يذوبون في الطوفان المدمر ويضيعون تماما ويتركون دينهم ونظام وكل شيء، فالنسبة بعيدة. الأصل أن الناس تذهب سهلة، الذي ينجو ليس هذه القاعدة، ونحن ما نذكرها إلا لأنها قليلة. فالشاهد يعني أن هذا الجو هذه البلاد لا تصلح للمعيشة المعيشة المسلم الذي يريد أن يحافظ على دينه. والحقيقة الحديث ذو شجون ويطول جدا الى استطرته فيه، لكن يكفينا قول يعني النبي عليه الصلاه والسلام انا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهران لا يمسكين لا يتخرايا نارهما، وقوله عليه الصلاه والسلام بريئت الذمه ممن اقام مع المشركين في بلادهم. وكنت اقول للاخوه هناك يعني أذكرهم بالحديث وإياك أن يسمعني يا جار. تعلمون حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا؟ قلنا على راهب فسأل رجل ثوبة فقال وأين يعني لك الثوبة؟ فقدر وكرم مدين الله فيسأل رحمة الله فسأل عن أعلم أهل الأرض هذه المرة أعلم المرة السابقة عابد هذه العالم فدل على العالم قال بني حوث بين الشوفة التوبة فمجرد أن أرسله إلى التوبة ورغبه فيها وثبت أمره بماذا؟ أمره بالتحول إلى تغيير البيئة. قال وإن في هذه التي بلدة معينة مهاجرة فيها قوم صالحون يعبدون الله يعبد الله معه يعبد الله معه. لما أتت الملائكة تقف بروحها اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب قال لنا ما لا لا لحق يعمل من شيء من أعمال الخير وملائكة الرحمة تقول أتى إذا في الله عز وجل. فاتفقوا على أن أول قادم عليهم يحكم بينهم فخير الله ملكا أتى وحكم أن يقيس المسافة المسافة اللي هم موجودين هل هو أقرب إلى البلد الصالحة أم البلد الصالحة. ففي بعض الروايات أنه يعني لما كبد يعني اقترب بقدره بحث حتى يكون أقرب إلى البلد الصالحة طبعا قد يكون هذا سبب الأسباب النجاتية أو أن الملائكة خافوا أن الله أمر الأرض أن تمتد حتى يكون أقرب إلى البلد الصالحة. فهلا يعني نتذكر هذا الحديث ونحن نتكلم عن الهجرة إلى بلاد الشياطين والكفار الجحيم سعير والله يعني الأخ هنا الذي يعاني معاناة نفسية يعني يتكون أكرم له وأفضل من أن يبقى هناك فيفقد دينه ويفقد أيضا بالله يعني لا بركة فيها. يعني أين نحن من هذا الحديث؟ أمر عند وقت الجد هذا الرجل جاهد حتى يكون أقرب إلى البلد التي هو فيها فما أبعد المسافة بين بلاد الكفار الآن أو بلاد المسلمين ونحن نقول أن هناك صحيح هناك نشاط إسلامي هناك الإخوانات يعني ينقسمون إلى معذورين وإلى آثمين هناك معذورون يعني بعض المسلمين في بلادهم مخرجون لا هناك بلاد تدريهم وهناك يعني معذورون لأسباب كثيرة ليس الآن وقت صرفها لكن لا تشك هناك قسم جميل جدا من الآثمين الذين لا يحتاج لهم بأي حال من الأحوال أن تقوم فيها. وأنا أكرر الكلمة أيضا قال الشيخ عبد الله المدني حفظ الله وخرج فرقته قال لبعض اخواننا لما كان هناك في اوروبا قال لنا لا اقول لكم انكم تغرقون بل انتم في الحقيقه غرقى. وضرب لهم مثلا قال لو ان عندنا يعني مليار مارك العمله الالمانيه مليار مارك هذا المليار اخذت منه مرضا واحدا كم خسر المليار؟ المليار لم يخسر شيء مليار لكن كم خسر المرض؟ المرض خسر المليار. يعني الانسان لما يخرج من المجتمع الاسلامي يخسر هو كل هذا المجتمع والمجتمع لا يخسر شيئا. الخاطر الحقيقي هو الذي يسر ولا ناخذها ونحن نعيش معا في الفتن هنا في مصر ونعاني جميعا كل هذا العناء لكن الحقيقه من اراد وكان لابد من التحول ارض الله واسعه كما اخبر الله يهاجر الى مكان افضل امنا افضل من حيث الرزق افضل من حيث الدين لكن لا يلاقي مكان اسوا العاقل يختار ما هو احسن ويقدم الدين على الدنيا فارض الله واسعه يجتهد في الهجره الى اي بلاد من بلاد المسلمين بعيدا عن هذا الجحيم في الغرب. وارجو ان تكون في فرصه اوسع ان تتكلم بالتفصيل عن هذا الموضوع والله تعالى اعلم. سؤال السياق عن القضيه الفلسطينيه ما هو واجب غير المسلم تجاه القضيه الفلسطينيه وما هو مقصودنا من السريع الذي يقصد على المسلمين؟ اما موضوع القضيه الفلسطينيه فاتفق الكلام في الجواب على السؤال الاول وهو ان تحرير فلسطين لابد ان يبدا من دوله اسلاميه دوله خلافه ودولة الخلافة لن تقوم إلا على أيدي رجال لهم صفات حبيب الله تبارك وتعالى. هذا الصفات غير موجودة فينا والتغيير يبدأ من أنفسنا فينبغي أن يبدأ التغيير من أنفسنا وأن يبدأ التحول من أنفسنا مصداق قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وشاء طال الزمن عن قطر ما تشك هناك سيكون الجهاز مع فلسطين بل ان نفس الأنظمة العربية نفسها تعرف ان اسرائيل من الان تعد لحرب قادمة وهم يحددون ذلك بعد عدة سنوات هذا شيء معروف وان هذا لن يدوم فنلتقي اليوم هذا القدر كل قول هذا استغفر الله لي ولكم خمس مهم ربنا والحمد لله اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك